وش غيرك يا محرق القلب صديت نسيت منه بالغلا جاك كله سلمت لك روحي عني تخليت والقلب هذا زايد الجرح علّه يا ما بتعذيبي وهجري تماديت علي سيف الهجر دايم تسلّه وقول غالي لو علي تغليت لو ان تعذيبك ما هو في محله مرخص كلا والله حتى انت نسيت القلب ما يقوى على فراق خله خذها عهد لو غبت لو رحت وبطيت غلاك لا يمكن خفوقي مله غلاك لا يمكن خفوقي مله غلاك لا يمكن خفوقي مله